بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم أخرجنا من ظلمات الجهل والوهم إلى أنوار المعرفة والعلم، ومن وحول الشهوات إلى جنات القربات. أيها الإخوة الأكارم، مع درس جديد من دروس يا أيها الذين آمنوا. وقد سبق أن ذكرت لكم أن كلمة يا أيها الذين آمنوا هي عقد إيماني بينك وبين الله، كأن الله عز وجل يقول: يا من آمنتم بوجودي، وآمنتم بوحدانيتي، وآمنتم بكمالي، يا من آمنتم برحمتي وحكمتي وعدلي، يا من آمنتم بأسمائي الحسنى وصفاتي الفضلى، ما دمتم قد آمنتم افعلوا كذا وكذا. الآية اليوم: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. قبل أن نحاول شرح هذه الآية لا بد من مقدمة. المقدمة أن هذا الدين توقيفي من عند الله، ليس منتجاً أرضياً، وليس تراثاً، وليس ثقافة، وليس شيئاً خاضعاً للبحث والدرس والتعديل والتطوير والتحديث والإضافة والحذف والنظر. هذا شأن المنتج الأرضي، شأن شيء من صنع البشر. انظر إلى مركبة كم تطورت من 100 عام حتى الآن، هذا شأن البشر، يعني تشغيلها من الأمام. أنا أذكر ذلك، يعني حركة واحدة تبديل سرعة ما في، العجلات ليس فيها هواء، البوق هوائي، يعني شيء. انظر إلى مركبة صنعت عام 2008 كم تطورت. صناعة البشر تتطور وتنمو، والإنسان يتعلم من أخطائه، وما من صنعة إلا ويأتي بعدها صنعة أدق منها، وما من صنعة إلا والتي بعدها تتلافى الأخطاء السابقة. هذا شأن البشر. فإذا توهم الإنسان أن الدين خاضع للبحث والدرس والتعديل والتطوير والإضافة والحذف، هذا وهم كبير. الدين من عند الله، من عند خالق السماوات والأرض. الدين كامل كمالاً مطلقاً. الدليل: اليوم أكملت لكم دينكم. الإكمال نوعي، وأتممت عليكم نعمتي، والإتمام عددي، أي أن مجموع القضايا التي عالجها الدين تام عدداً، وأن طريقة المعالجة كاملة نوعاً. فالدين لا يخضع للبحث ولا للدرس ولا للتقييم ولا للنظر ولا للتأمل ولا للإضافة ولا للحذف. الدين توقيفي من عند الله. الملاحظة الثانية: الوحي أصل هذا الدين، الدين من وحي السماء، ووحي السماء وحيان، وحي متلو هو القرآن الكريم، ووحي غير متلو هو ما صح من سنة سيد المرسلين. أقول ما صح من سنة سيد المرسلين. أيها الإخوة، الله عز وجل يقول: وما آتاكم الرسول فخذوه، أمر إلهي، وما نهاكم عنه فانتهوا. إذاً القرآن يأمرنا أن نأخذ أي أمر أمرنا به رسول الله، والقرآن أمرنا أن ندع أي شيء نهانا عنه رسول الله. إذاً الوحي وحيان، وحي متلو هو القرآن الكريم، ووحي غير متلو هو ما صح من سنة سيد المرسلين. أما سنته أقواله وأفعاله وإقراره. الآن في حقيقة خطيرة، العقائد والعبادات، العقائد والعبادات الأصل فيها الحظر، ولا تشرع عبادة ولا تخترع عقيدة إلا بالدليل القطعي الثبوت والقطعي الدلالة. العقائد والعبادات ليس مسموحاً للمسلم أن يأتي بعقيدة لم تأتي في أصل الكتاب والسنة، لأن الدين توقيفي، ولا يسمح للمسلم أن يخترع عبادة ما فعلها النبي عليه الصلاة والسلام. الآن العقائد والعبادات الأصل فيها الحظر، ولا تشرع عقيدة أو عبادة إلا بالدليل القطعي والثابت. أما الأشياء فالأصل فيها الإباحة، ولا يحرم شيء إلا بالدليل القطعي والثابت. الآن مطروح كثيراً كلمة التجديد في الدين، الأصح أن نقول التجديد في الدعوة، في الدعوة إلى الله. الخطاب الديني تلكأ ولم ينجح في فترة سابقة، لا بد من خطاب ديني جديد. تجديد الخطاب الديني شيء، وتجديد الدين شيء آخر. لكن إذا أصررتم على التجديد في الدين، إذا أصررتم، فالتجديد في الدين لا يعني إلا شيئاً واحداً، أن ننزع عن الدين كل ما علق به مما ليس منه. والله الذي لا إله إلا هو، هناك من البدع الاعتقادية، والبدع العبادية، والبدع السلوكية، والبدع في المعاملات، ما لا يعد ولا يحصى. وأساساً ما من شيء يدعو الناس إلى البعد عن الدين إلا تطرف وبدع ما أنزل الله بها من سلطان. إن دين الله يتناسب مع كمال الله، كمال الخلق يدل على كمال التشريع، كمال الخلق يدل على كمال التشريع. فالشريعة عدل كلها، رحمة كلها، مصلحة كلها، حكمة كلها. أي قضية خرجت من العدل إلى الجور، ومن المصلحة إلى المفسدة، ومن الحكمة إلى خلافها، فليست من الشريعة ولو أدخلت عليها بألف تأويل وتأويل. في ضوء هذه المقدمة الآن لنقرأ معاً هذه الآيات: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ. هناك من الإخوة الكرام من يتوهم أن هناك آيات متعلقة بحياة النبي، عليه الصلاة والسلام. مثل ذلك: وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم. يسبق الوهم إلى أن نفهم الآية ما دام النبي بين أصحابه حياً يرزق، إذاً أصحابه في مأمن من عذاب الله. لا لا، القرآن الكريم شمولي شمولي، ما دامت سنة النبي صلى الله عليه وسلم مطبقة فينا، وما كان الله ليعذبهم وأنت في عهد أصحابك بجسمك فيهم وبعد موتك بسنتك فيهم، ما دامت سنته مطبقة مستحيل وألف ألف ألف مستحيل أن نعذب. فإذا كنا نعذب لأن سنته ليست مطبقة في حياتنا. يعني مثلاً، كم أسرة في معظم البلاد الإسلامية لا تورث البنات؟ أعداد كبيرة جداً، خلاف القرآن. الدين إطار، الآن إطار فولكلوري، مساجد، مصاحف، زخارف، مؤتمرات، مؤلفات، محاضرات، أما كمنهج مطبق في حياتنا بكل تفاصيله هذا ليس موجوداً. لذلك: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا يعني فكرة، مقترحاً، مسودة قانون، تنظيماً يتناقض مع ما جاء به النبي الكريم. يعني معظم الناس يقول لك هذا عصر علم، والاختلاط لا بد منه، ولا بد من إيداع المال بالبنوك، ولا بد من تقاضي فائدة. أنت ماذا فعلت؟ أنت قدمت بين يدي القرآن وبين يدي السنة شيئاً يناقض تحريم الربا. هذا فيما يتعلق باستثمار الأموال، في العلاقات بالمرأة، هذا الشيء ينبغي أن لا يكون، هذا القيد ينبغي أن يخفف، قطع اليد عمل همجي. هذا الذي تعنيه الآية: يا أيها الذين آمنوا، يا من آمنتم بكمال الله المطلق. أيعقل أن يشرع الله شيئاً يحتاج إلى تعديل، يحتاج إلى إلغاء، يحتاج إلى زيادة، يحتاج إلى تطوير؟ هذا شأن البشر، ولكنه ليس شأن خالق البشر. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، واتقوا الله إن الله سميع عليم. هذا الذي أتمنى أن يكون واضحاً. هذه الآية مستمرة، مستمرة بعد انتقال النبي إلى الرفيق الأعلى: لا تقدم شيئاً بين يدي القرآن. القرآن حرم الربا. يا أخي، نحن بحاجة إلى بنوك. من قال لك يستحيل أن يكون هناك بنك إسلامي؟ ممكن أن يكون بنك إسلامي 100%، لكن المسلمين مقصرون. لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. تستمع في بعض البلاد إلى اقتراح أن الرجل إذا طلق امرأته ينبغي أن تأخذ نصف أملاكه. هذا التقديم بين يدي الله ورسوله. هناك دعوة إلى تعديل قانون الأحوال الشخصية، يعني المرأة لها أن تسافر من دون إذن زوجها، في عندها أولاد. لو أن إنسان خطبها من بلد غني فحملت حقيبتها واتجهت إلى هذا الخطيب وعلى الدنيا السلام. أما في نظام، الزوج دافع مهر، عنده أولاد. فهناك دعوة إلى تعديل قانون الأحوال الشخصية، هناك دعوة إلى أن تأخذ المرأة كالرجل تماماً في الميراث. لولا أن هناك دعوات بصوت مرتفع ما تكلمت هذا الكلام. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. صدر قانون في بعض البلاد الإسلامية لأن المرأة إذا تزوجت وطلقها زوجها تستحق نصف ممتلكاته بالتمام والكمال. يقول لي أحد الإخوة الكرام من هذا البلد، قال لي بارت سوق الزواج، ما في زواج. إنسان له جهد كبير، في عنده معمل، ما له مستعد إذا اختصم مع زوجته وحب يطلقها أن تأخذ نصف المعمل. أقسم لي بالله، صار والد الفتاة يقدم سند أمالي بمبلغ فلكي، لو طلقتها وطالبناك بنصف ملكك أبرز هذا السند. يعني بلاد تريد أن تحدد النسل تحديد قسري، الطوعي ما في شيء أبداً، افعل ما شئت والمقدر كائن. أما لما بالصين حددوا النسل بولد واحد، تأتي البنت تخنق إلى أن يأتي الذكر يسجلونه. تطور العلم، صار على الكمبيوتر قبل الولادة، إذا في بنت إسقاط إجهاض إلى أن يأتي الذكر يسجله. الآن في 50 مليون شاب بلا، ما في فتيات. الآن في عصابات لخطف الفتيات. أنا أعتقد اعتقاداً مطلقاً أن كل شيء جاء به القرآن والسنة هو الكمال المطلق، وأي تعديل ينشأ مضاعفات لا يعلمها إلا الله. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. أنت عبد محدود، هذا التشريع من عند المطلق، من عند خالق السماوات والأرض. آية ثانية بعدها، يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي. في حياة النبي إذا خاطبته اخفض صوتك، وبعد انتقال النبي إلى الرفيق الأعلى لا تجعل هذه الدعوة التي تناقض منهج النبي يعلو صوتها فوق صوت السنة. هناك دعوات كثيرة الآن، دعوات إلى شيء يتناقض مع سنة رسول الله. لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي، لا تكتب مقالة بأشهر مجلة تقترح شيء يناقض سنة النبي، أنت بهذا رفعت صوتك فوق صوتي. لا تلقي كلمة وتبين أن أحد أسباب التخلف هذا المنهج الإلهي. دعوات قائمة، أنا لا أتكلم من فراغ، دعوات قائمة. يعني بالسنوات الأخيرة صار في جرأة على الإسلام أن ينال أعداؤه من رموزه الكبيرة من القرآن الكريم، حتى من الذات الإلهية. ظهر كتاب في بلد عربي أن إله محمد إله قمعي، لأنه لم يقبل معه إلهاً آخر، لا إله إلا الله. أما آلهة قريش آلهة ديمقراطيون، إن كل إله منهم قبل الآخر، في لات وفي عزة. صار في تطاول على الذات الإلهية، على القرآن الكريم، على النبي صلى الله عليه وسلم. وما هذه الرسوم التي رسمت إلا تعبير عن هذا التطاول. وأنا كنت أقول دائماً وذكرت هذا عشرات المرات، أن إنساناً تصور لأنه غبي غباء لا حدود له، أنه إذا توجه نحو الشمس وأصدر من فمه بسقة يطفئها، فبكل ما يملك توجه نحو الشمس وهي في كبد السماء وأطلق من فمه بسقة ارتفعت 20 سنتي ثم ارتدت إلى وجهه، وتبقى الشمس هي الشمس. ما ضر السحاب نبح الكلاب، وما ضر البحر أن ألقى فيه غلام بحجر، ولو تحول الناس إلى كالناسين ليثيروا الغبار على هذا الدين، ما أثروه إلا على أنفسهم. ومرة ثانية، ما ضر السحاب نبح الكلاب. مرة كنت بإذاعة في سيدني على الهواء مباشرة، وقبل انتهاء الندوة بدقيقة جاءني اتصال هاتفي، قال لي واحد: الإسلام دين الهمجية ودين الجهل ودين القتل ودين الفقر ودين الجريمة. طبعاً هو يقصد أن يسأل قبل انتهاء الندوة بدقيقة. قلت له: أنت طرحت اتهامات خطيرة تحتاج إلى ساعات كي أفندها لك، ولكن أجيبك بكلمة واحدة: ما ضر السحابة نبح الكلاب. فقال لي مدير إذاعة: سلمت يداك على هذه الإجابة. في دعوات الآن خطيرة جداً إلى إلغاء الدين، إلى الاستهانة بالمقدسات. فلذلك هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. أختم هذا الموضوع بهذه الآيات. قال تعالى: والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى. دقق: وما ينطق عن الهوى. يعني معظم الناس ينطقون عن الهوى. مرة حبيت أشتري جلايل، دلوني على إنسان طيب جداً ونصوح، فعمل لي محاضرة. قال لي: الجلايل تأخذ عرض الغرفة ضرب 2 زائد متر، تصير مسنات تسني رائعة جداً. ألقى محاضرة، صدقت، اخترت ثوب آسو طلع أقل من ضعف العرض بمتر. هو طلب الضعف زائد متر. لما آسو أنا حبيته الثوب، قال لي: هذا أستاذ المطرز، على الفرد بيجي أحلى. رأساً فبرك قاعدة جديدة. إذاً هو ينطق عن الهوى. والله يا أخوان 9 أعشار ما نقوله عن الهوى. لذلك: والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. من علمه؟ علمه شديد القوى، في أوجه التفاسير ربنا جل جلاله. ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى. يعني بلد إسلامي ماليزيا طبقت الشرع بشكل دقيق جداً من الناحية الاقتصادية. حدثنا السفير السوري هناك، قال: هذا البلد مجموع صادراته إلى العالم يفوق صادرات العالم العربي بأكمله بما فيه النفط، ومجموع السكان 25 مليون، كانوا في الغابات قبل 25 سنة، عندهم فائض نقدي 60 مليار، ما عندهم بنوك إلا إسلامية، حتى البطاقة الائتمانية الصغيرة ما فيها فائدة. يعني أشياء أنا تتبعتها، ذهبت إلى هناك مرتين في مؤتمرات إسلامية، بلد إسلامي متواضع. قال لي: في 13 بنك، أصحاب البنوك بوذيون وصينيون وهي إسلامية، ما عندهم استثمار ربوي أبداً، واقتصاد في الأوج. فلذلك يمحق الله الربا ويربي الصدقات. الملخص: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله ولا واتقوا الله إن الله سميع عليم. يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. والحمد لله رب العالمين.